الإسلامي أن تقضي الأخوة الإسلامية على هذه الحواجز بين الإخوة المسلمين. صحيح هم متفاوتون في الغنى، متفاوتون في الوظائف، لكنهم في الوقت ذاته لا يشعرون بهذه الحواجز أبدا. كيف يتم ذلك؟ بدنا الرتب تبقى الوزير وزير والمدير مدير والوظيف الصغير موظف والعامل عامل ورب العمل رب العمل، وفي نفس الوقت يكونوا سواسية كأسنان المشط. كيف؟ ما هو المكان الذي يطبخ هذه الأمة الإسلامية أو هذا المجتمع بهذه المساواة، بهذا الندية على مستوى واحد، رغم أنه كل واحد منه في مرتبته؟ في أي مكان يمكن انضاج هذه الأخوة، هذه المحبة، هذه الألفة؟ ما في إلا المسجد أبدا. أنا أتحدى علماء المجتمع قديما وحديثا أن يبحثوا لي عن مكان آخر نعم يذيب هذه الفوارق رغم وجودها غير المسجد. طيب تعالوا لنشوف المسجد ماذا يصنع. عندما يؤذن لصلاة العشاء مثلا، وننظر إلى هؤلاء الذين توازعتهم الرتب ودخل المالي وما إلى ذلك، نجدهم يقبلون سراعا إلى بيت الله عز وجل ليحضروا صلاة العشاء جماعة. ما الذي يحصل؟ مدير الشركة يدخل كما يدخل العامل الذي يشتغل عنده، كما يدخل أي أجير، كما يدخل الشخص الذي يكسح القمامة من الشارع. كلهم عندما يدخلون المسجد ما في رتب، ما في أماكن مختلفة لفئات مختلفة من الناس، واضح؟ يدخل أيضا الضابط الكبير، يدخل أيضا الوزير، يدخل أيضا الأكثر الأكبر، كلهم يدخلون المسجد بهذا الشكل الذي ترون، نشاؤوا أم أبوا. يتخلون عندما يدخلون المسجد عن رتبهم ويخلعونها كما يخلعون أحذيتهم، يضعون هذه الرتب في الزاوية التي توضع فيها أحذيتهم، وتنظر إليهم فلا تستطيع أن تفرق بين غني وفقير، بين أمير وأجير، بين حاكم ومحكوم، كذلك أم لا؟ كذلك. ربما دخل وزير أو مدير أو كذا، نعم، وأقيمت الصلاة واضطر أن يصلي في آخر صف لحقه، لما بده يركع أو يسجد بيلاقي راسه صار بين رجلين مين؟ واحد درويش مسكين، لو شافه بالطريق ما بيسلم عليه، بيقدر يحتاج؟ أبدا. فتصوروا أيها الإخوة أن هؤلاء الناس على اختلاف فئاتهم يغشون بيت الله في كل يوم 5 مرات، يحتكوا بعضهم ببعض 5 مرات. ما الذي يحصل؟ يستأنس بعضهم ببعض في المسجد، تزول كما قلت لكم مشاعر الرتب، فوارق الغنى، كل هذا يذوب ويضمحل، ما في، يظهر في مكان ذلك عبودية الجميع لله. تنظر إلى الوجوه فتجد كلها تنطق بهوية واحدة، ما هي؟ أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، يقفون بين يديه وقفة إنسان واحد على مستوى واحد. فتصوروا هذا الموضوع بيتكرر بيتكرر بيتكرر. يتغلب المسجد على السوق وعلى الشارع، بصير بقى بره الوزير والمدير والعامل ومدير الشركة كلهم صحيح في رتب، لكن المسجد شو سوى فيهم؟ جعلهم متآلفين، جعلهم متواجدين. لما صاحب الرتبة بالطريق بيشوف واحد من اخوانه اللي عم يشوفه في المسجد، اللي كلهم بيشوفه بيسلم عليه في المسجد، هو رجل فقير درويش كذا، بيوقف له السلام عليكم، كيف الاحوال، شو الاخبار، شلون الصحة كذا، امبارح ما شفناك في المسجد، ليش خير ان شاء الله، الصحة شلونك. واضح هذا الكلام؟ نعم، على اختلاف رتبهم وما الى ذلك. هذا ما يفعله المسجد.